تمثل ما نحن فيه اليوم. أمة ظلت تحلم عقودا بالشريعة، تتمنى الشريعة، تشتهي الشريعة، ولما كاد الحلم أن يتحقق وصار قاب قوسين أو أدنى إذا هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. اللهم انصب بنا في قضائك وقدرك، اللهم انصب بأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم إخوتي، كم كنا نتمنى أن يحكمنا شرع الله، كم كنا نتمنى أن يكون اسم الدولة إسلامية، دولة مصر دولة إسلامية، كم كنا نتمنى أن تخلو بلادنا من المنكرات، لا نواجه دكاكين الخمور مشرعة علنا، ولا الخمارات، ولا الكازونيهات والملاهي، ولا نرى في تلفزيون الدولة هذه المنكرات المخزية. كم كنا نتمنى ألا تصير اللحية تهمة يزوى أهلها ويعاقبون ويتهمون. كنا نتمنى، ولكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قانون إلهي. إخوتي، كنا نتمنى، نعم، ولكن فرق بين أن تتمنى وأن تستحق، فرق شاسع بين من أنت وما أنت عليه، قيمتك وقدرك الذي بناء عليه تستحق، وبين أن تستحي وتتمنى وتطلب وتحب وترجو. لكن ماذا تستحق؟ ماذا تستحق هذه الأمة؟ إخوتي، على هذا المنبر تحديدا، منبر توحيد المنصورة، أسأل الله جل جلاله أن يديمه منبرا للتوحيد، على هذا المنبر تحديدا قلت: أيها الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت: أيها الناس، إذا رأيتم شبح تغيير أو شبه تغيير والناس لم يتغيروا فلا تصدق، إنها وهم، لن يكون، إنها ثوابت إلهية. كم قلت إن الله جل جلاله قال لموسى: قد استجيبت دعوتكما فاستقيما. أيها الناس، استقيموا حتى يتمم الله لكم. ولكن وكأنك تخطب في فراغ، وكأنك تتكلم، ثم يأتي صاحبنا فيجلس أمام التلفاز ليرى برامج المداولات والمناقشات والمحاورات، وينسى ماذا يقول الدين وما هي أحكام الله. والسؤال: ما السبب الذي ضيع الحلم بين أيدينا بعد أن كان يكاد يتراءى حقيقة أمام أعيننا، حقيقة مبهرة، بعد أن الاستفتاءات تكون سريعة، وكل التوقعات تكون سريعة، وكل الاتجاهات تكون سريعة. إذا ذهبنا نحن اليوم وقد فقدنا هذا الحلم، ما السبب؟ ما السر؟ والسبب يقوله لنا ربنا في القرآن الكريم، يقول جل جلاله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إنها نفس القصة، كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا قل لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا. الله يقول ولقد صدقكم الله وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تجزونهم جزا بإذنه حتى إذا فشلتم. نعم إخوتي، لقد أرانا الله الآيات، أزاح الظالم وأهله، آية من آيات الله، أزاح الظالم وأهله ومكن للدين، رغم أنه سبب أسبابا سبحانه وتعالى بعيدا عنهم. ولذا قلتها كلمة: لقد نقل الله مصر خطوة إلى الأمام، خطوة، أراكم ما تحبون، نقل مصر خطوة. لما نقلها الله هذه الخطوة إخوتي، إن أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الفشل نسيان الله، التي تؤدي إلى الهلاك نسيان السنن الربانية. إن لله سننا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قانون، من يعمل سوءا يجزى به، قانون. قال ربنا جل جلاله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قانون. أرانا الله الآيات، أرانا شبه تمكين، ثم نظر الله إلى الأمة كيف تعمل. فماذا رأى الله؟ ماذا رأى الله من الأمة؟ إخوتي، لقد تعودتم دائما مني أنني لا أخاطب الغائبين، إنما أخاطب هذا الحضور. ولذا أنا أسألك أنت وأنت، أسألك أنت وأنت وأنت وأنتم جميعا تحديدا، بعد أن عمل الله بنا هذه الخطوة، ماذا رأى الله منك؟ ماذا رأى الله منك؟ ماذا رأى في قلبك؟ ماذا رأى في بيتك؟ ماذا رأى في عملك؟ لقد تحولت الأخلاق إلى الأسوأ، وتحولت الطبائع إلى الأسوأ. وبعد أن أراهم الله شيئا من التمكين إذا بهم يتنكر، إذا بهم يتنكرون لله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إذا بهم يتخلون عن أصول ثوابت المنهج، ميعوا قضية الولاء والبراء حتى مشوا في جنازات الكفار، وهم الذين مكنوا ولم يضطروا. إذا بهم ميعوا قضية الشريعة، ميعوا كثيرا من ثوابت المنهج والدين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لما خالف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ركب المشركون على أكتافهم وفيهم رسول الله، فيهم رسول الله، ومع ذلك عوقبوا بمخالفته. نعم، إنهم عوقبوا في غزوة حنين لما اغتروا وأعجبوا ونسوا الله، ركب المشركون على أكتافهم أيضا وفروا. إنها سنن لا تتخلف، إنها سنن لا تتغير. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم أكن أعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. نعم، هل هناك من دعاة الحق ومن منهج السلفية الصحيح المتين المحصون من يريد بهذا الدين دنيا؟ إنها العجيبة من العجائب، يريد دنيا إذا بها تصير دنيا، دنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال الله: ثم صرفكم عنهم، صرفكم جل جلال الله العظيم. السبب الثاني إخوتي، أنت مسلم موحد، أنت مسلم لك عقيدة ودينك له أصول، أنت مسلم لك مبادئ، أنت مسلم تعرف من تعبد، الله الذي تعبده. وهذا أعظم ما في عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام ودين الإسلام، أنك تعرف الله جيدا، تعرف من الذي تعبده جل جلاله، الله. أن الله جل جلاله مالك الكون كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله هو مالك الملك الذي نعبده ونحبه ونطيعه، نؤمن به ونتوكل عليه. الله بصير بالعباد، بصير بالعباد. وآية تؤلم كل قلب يقظ، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. السبب الثاني أن المؤمن الموحد المسلم يعلم أن ربه عزيز لا يغالب، أن ربه جل جلاله غني لا يحتاج إلى أحد، أن ربه جل جلاله غيور لا يقبل الشرك. إذا عرفت هذه الثلاثة واجعلها نصب عينيك في حياتك قبلة تميل إليها ولا تميل عنها، أن الله جل جلاله عزيز لا يغالب، غني لا يحتاج إلى أحد، غيور لا يقبل شركا. إذا حفظت هذه الثلاثة فاعلم أن العزيز الغني جل جلاله، غيور جل جلاله، لا يرضى من الناس إلا أن يوحدوا ويرضوا به. فإذا كان في صدورهم ذرة شك أو حرج خذلهم وتركهم. قال الله في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. اللهم لا تتركنا، لا تخذلنا، لا تهملنا، لا تترنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. تركته وشركه تبين في هذه الفترة الأخيرة أن بعض الناس في صدورهم حرج من الشريعة، لا يريد أن يستعلن بها، في صدره حرج، واشترط الله لتمام التسليم عدم وجود هذا الحرج. وجود هذا الحرج في صدور بعض الناس تراه في إسلاميين كثيرين وكثيرون جدا جدا، إذا نوقتوا في وسائل الإعلام أو غيرها سؤال: ماذا ستفعلون في الحدود؟ ماذا ستفعلون في الشريعة؟ ماذا ستفعلون في كذا وكذا؟ تجده يتهرب ويروغ روغان الثعالب أو ينكر ويتنكر، حتى آخرهم الذي تودون أن تختاروه رئيسا انظر إلى ردوده وكلامه: سبحان الله، لما خذلنا عن رجل كان ينطق بها جريئة واضحة ماضية. لوجود هذا الحرج في قلوب بعض الناس. إخوتي، قال ربنا جل جلاله في أول سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. إننا ينبغي أن نعتز بإسلامنا وأن نرفع إلى السماء رؤوسنا وأن نفتخر بشريعتنا وأن نطالب بتحكيمها على رقاب البشر جميعا دون استواء. لا نخشى في ذلك لومة لائم. إخوتي، إن وجود هذا الحرج حين يتعامل معه جل جلاله العزيز الغني جل جلاله وهو غيور لا يقبل أصحابه بل يخذلهم. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعثهم، الله ثبطهم لمجرد حرج في صدورهم عطلهم عن الاستعداد للقاء الله. إخوتي، السبب الثالث الجهل بطبيعة الطريق. الجهل بطبيعة الطريق، إن الطريق إلى الله جل جلاله له طبيعة خاصة، والطريق إلى التمكين مرحلة من مراحل هذا الطريق وليست كل الطريق. وقد قلنا أن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية بل هو وسيلة لإقامة عبودية الله في الأرض. إخوتي، إن التمكين والعمل له، الطريق إليه من طبيعة هذا الطريق وجود العداوات. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن الذين يريدون إرضاء جميع الأطراف، إن الذين يقدمون التنازلات والتطمينات والتسهيلات ليرضى عنهم الكفار وأتبعهم وأذنبهم من أبناء المسلمين، قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا علمت أن من طبيعة الطريق وجود الأعداء، لا تحاول أن ترضي الأعداء، سيظل عدوا. الجهل بطبيعة هذا الطريق من وجود هؤلاء الأعداء المحاربين وعدم الالتفات إليهم جعل البعض حين يحاول إرضاءهم، والله لا يرضى ذلك، وكلهم الله إليهم، فخسروا الله وخسروا الأعداء واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إنه قانون إلهي من القوانين الكثيرة: من يعمل سوءا يجزى به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كلها قوانين، سنن إلهية ربانية لا تتخلف ولا تتأخر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويأتي السؤال الهم والأهم: ثم ماذا؟ وماذا بعد؟ وما الحل؟ وما المخرج؟ والإجابة واضحة وواضحة جدا. أولها وجود فئة من الثابتين الراسخين الذين ينادون الأمة بالرجوع إلى الصراط المستقيم، للعودة إلى أول الطريق. قالوا إذا تعت عن الطريق فارجع إلى أول الطريق تجد الطريق. لما فر الناس يوم أحد ويوم حنين وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه بعض أصحابه وظل ينادي في الناس: أيها الناس، إلى أين؟ هلموا إلي يا قوم، يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، يا إننا بحاجة إلى هذه الفئة التي تنادي وتخاطب وتطالب: هلموا إلينا يا قوم، عودوا إلى المساجد بعد أن هجرتموها ومضيتم إلى الميادين، هلموا يا قوم، عودوا إلى المصاحف بعد أن تركتموها وجلستم على النت، هلموا يا قوم، ارجعوا إلى المحاريب وإقامة الصلاة بعد أن جلستم أمام التلفزيونات، هلموا يا قوم، اذكروا الله، عودوا إلى ذكر الله بعد أن انشغلتم بالكلام في السياسة، هلموا يا قوم. تحتاج إلى هذه الفئة من المنادين الصارخين الذين يستجمعون أخوة المسلمين مرة أخرى ليعودوا إلى الله، لنبدأ الطريق منذ البداية مرة أخرى في تربية على أصول الدين وفروعه، في تعليم العلم الشرعي ونشره. ثانيا، اليقين في المنهج. اليقين في المنهج. لما اهتزت الأمة يوم موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وقف فيهم أبو بكر بآية واحدة وقال كلمته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رد الأمة إلى أصل المنهج التوحيد، أننا نعبد الله ولا نعبد محمدا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك العودة إلى المنهج المعصوم بالترتيب في سورة العصر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، ثانيا وتواصوا بالحق، ثالثا وتواصوا بالصبر، رابعا على هذا الترتيب تأصيل المنهج. إلا الذين آمنوا، كل الأعمال في خطر إلا الذين آمنوا. الإيمان والعلم والعقيدة والفقه واليقين أولا، ثم العمل، العبادة. أين العباد؟ لقد انشغل الناس عن الله. أين البيوت التي لا تخلو من مصل كما كان هو مذهب هؤلاء السلف؟ كان أحدهم يقسم الليل بينه وبين زوجته وأولاده، لا يخلو البيت من قائم. أين البيوت التي كبيوت الأشعريين التي تظل طيلة الليل لها طنين كطنين النحل بالقرآن؟ أين البيوت التي هي مفتوحة لإيواء الفقراء والمساكين؟ أين البيوت التي هي منارات للعلم والهدى والدلالة على الخير؟ أين وأين؟ أين الأشخاص أنفسهم؟ هل رأيت في عصرنا رجلا في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء كعمر؟ هل سمعت برجل قام بالقرآن كله في ركعة كعثمان؟ هل سمعت برجل في تعبده كعلي؟ هل رأيت رجلا في ذكره كأبي هريرة؟ هل سمعت إنسانا في تلاوته للقرآن كسالم مولى حذيفة؟ أين هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ابغوني، هتولي الضعفاء، هتولي الضعفاء، لا المتكبرين ولا المفتخرين ولا المتشدقين ولا المتفيهقين، يأتي بهم نصر الله المبين. إنما بالمساكين الذين يقومون الليل ويصومون النهار. نعم إخوتي، ثالثا من الحلول الواجبة التطبيق الآن وفورا منهج للتغيير. إذا قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليس التغيير كلاما، إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. منهج، منهج خاص فيك كشخص، منهج أوسط في البيئة المحيطة، منهج أكبر لعامة الأمة. أما فيك كشخص فإنه لما تغيرت الأخلاق في هذا الزمان نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى خلق النبي. حين غيرت هذه الأحداث الأفكار نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى فكرنا المستقيم. صار الناس اليوم يعتقدون إن اللي له حق يجيبه بدراعه، خطأ. يجب أن يتغير هذا ابتداء في الفكر نفسه، أن حقك إنما تناله بطريقة شرعية. ماذا يقول الشرع في حقك؟ تقول لي ولن يأتي، وأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يقسم، هل تصدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هو أخبرك، هو أخبرك إننا بحاجة إلى منهج شخصي جدا للتغيير. أن تنظر أخي وحبيبي في الله، انظر أنت شخصيا ماذا يجب أن يتغير فيك. لقد قلتها منذ زمن، لو أن الأمة كلها على شاكلتك أنت أكانت هذه أمة تستحق أن تمكن؟ وقد رأينا حرمت الأمة التمكين لأنها على شاكلتي وأمثالي. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. منهج حقيقي لتغييرك، منهج. إن كثيرا من الإخوة يدع نفسه للظروف كيفما اتفق، إن وجد وقتا قرأ القرآن وإلا لم يفعل، إن وجد رغبة وهوى وشهوة في أن يقوم الليل فعل وإلا لم يفعل. إن كثيرا من الإخوة في الفرائض صلاة الفريضة إن صادف وأنه حضرها حضرها وإلا فالأمر لا يشغله، لا مبالاة عجيبة عجيبة عجيبة مريبة هي التي ضيعتنا. لابد أن تغير هذه اللامبالاة وأن تأخذ بالعزيمة أن تكون حريصا على الصف الأول، أول رجل خلف الإمام، أن تكون حريصا على أن تصلي خلف إمام سني موحد حسن الصلاة. إن بعض الناس بل كثيرا من الناس يستهين بآفة النظر وصار الكلام ببساطة أنه مما عمت به البلوى، وهذا خطر. زين النظر الذي تساهل الناس فيه وصاروا ينظرون إلى الصور في الشوارع والصور في التلفزيون وفي الجرائد وعلى النت وغيره بمنتهى البساطة، إن الاستهانة بهذا الذنب ينزل مقت الله، ينزل المقت. منهج للتغيير، منهج خاص لك أن تضع لنفسك منهجا واحد، سأتوب من الكذب، اثنين سأتوب من تأخير الصلاة، ثلاثة سأتوب من، واربعة وخمسة وعشرة وعشرين سأتوب. وابدأ فعلا بقولك تبت، اللهم تب علينا. ثم منهج أوسط في تغيير البيئة. إخوتي إننا بحاجة إلى العودة إلى أصولنا التي أهملت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، يبقى بس المسلم والمسلم إيد واحدة، بس عودة مرة أخرى إلى أصولنا التي فرطوا فيها من أجل دنيا، ففرطوا في الدين وضاعت منهم الدنيا. منهج للبيئة، لا تتعرف إلا إلى الصالحين، ولا تكن صحبتك إلا المؤمنون، ولا يدخل بيتك إلا الأتقياء. إننا بحاجة إلى التغيير في مراجعة أرزاقنا وكسبنا، فهذه اللقمة التي تدخل فمك هي الأخطر، فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. مراجعة، مراجعة لكسبك، مراجعة لمالك، مراجعة لأين تأكل ومما تأكل ومع من تأكل وممن تأكل. تغيير البيئة، تغيير المرعى. انظر إلى بيتك، وكثيرا ما تضاحك الدعاء بهذا المثال. لو أنك وأنت تجلس مع زوجتك وأولادك في بيتك دق عليك رسول الله ودخل، ماذا يرى في بيتك مما تستحي منه أن تراه؟ ماذا ستخبئه لكي لا يطلع عليه؟ كيف حال زوجتك وأولادك مع الله؟ كثيرا ما تمنينا، كنا نتمنى أن يكون أولاد الإخوة هم جيل التمكين، فإذا بأولاد الإخوة أسوأ من الإخوة، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج. اللهم رب أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، ربي أولادك واجلس مع زوجتك وأوجد القوامة عليها، كن رجلا أيها الرجل. ثم التغيير على مستوى الأمة، أما التغيير على مستوى الأمة فمنهجنا معروف، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في التغيير، أن الهرم يبنى من القاعدة لا من القمة، أن البداية الصحيحة أن تربى الأمة جمعاء، أن تعرف دينها وأن تحب، وأن يكون عند الأمة جمعاء الاستعداد الكافي للتضحية بكل شيء من أجل الله. هذا هو التغيير الصحيح، وكم أصلت فيه كتب ونشر في مجلات ووزع في رسائل، واليوم أصحابه الذين كتبوه يتنكرون له، قالوا أن الطريق البرلماني ليس الطريق إلى التمكين، وقالوا أن طريق الاغتيالات والمظاهرات وغيرها ليس طريق التمكين، وقالوا ثم لحسوه في هذه الأيام. إننا ما زلنا على أديمه، هو نفس المنهج، أن البداية عودة إلى الدعوة مرة أخرى، تصحيح صورة أهل الدين عند عوام الناس، نشر التوحيد والسنة وحب الله وطلب الجنة والرضا بالله والرضا بالقضاء والقدر، تعليم الأمة الأصول والأساسيات. نحتاج أيها الدعاة أن تتفرغوا مرة أخرى لدعوة الناس إلى الدين إلى الله، بعد أن شغلتكم أحداث لا ندري اليوم إلى أين تمضي. نخشى، والله نخشى أن تعود عصور الظلم مرة أخرى، اللهم لا تعدها. إخوتي، منهج للتغيير، لا تترك نفسك للظروف، ولا تعيش حياتك فقط في حالة ردود أفعال، وإنما عش منهجا حقيقيا، سأتغير في كذا وفي كذا وفي كذا، وإذا تغيرت أنت وأنت وأنت وأنتم فإن الله سيغير ما بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه في الأرض. من أنواع العلاج المطلوبة في هذه الأيام أن تعيش الحقائق ولا تعيش الأوهام. لقد مضت هذه السنة ونصف الماضية أو سنة وربع، وأفرزت الأحداث أشخاصا لم تكن لهم قيمة، فإذا بهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. وتكلم التافهون واستمعت لهم الأمة وظنوا أنهم على شيء، وعاشت الأمة في أوهام. إننا بحاجة إلى هذا الجانب من جوانب التغيير، أن يعرف كل إنسان قدره ومكانته، وأن يقف عند حده. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي ولا أنا. ملأ الغرور قلوب ناس كثير، واشتعل بالعجب عقول أناس لا قيمة لهم. وأنت أخي بحاجة إلى أن تقف هذه الوقفة مع نفسك: من أنت؟ ما قدرك عند الله؟ ما اسمك عند الله؟ ما مقامك عند الله؟ هذه هي: من أنت؟ إننا بحاجة إلى هذه الوقفة لمسؤولية كل منا عن نفسه ابتداء، ثم قد تخذل الأمة بشخص، وقد ينتقم من طائفة من الناس بفرد. قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه من القوانين أيضا، أضفها إلى القوانين، قوانين الإلهية، السنن الربانية، أن الأمة قد تؤخذ بشخص، بتصرفات شخص. لذلك في غزوة أحد إنما الذين عصوا الرماة فئة من المسلمين 60 فقط، 60 من 600، العسر، ومع ذلك أوقب الجيش كله. الشاهد إننا بحاجة إلى هذه المراجعة الخطيرة: من أنت؟ دعك مما يقوله الناس عنك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكم من صاحب قلب منكوس وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب مخصوف به وهو مغرور وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. أخي حبيبي في الله، قف عند حدك، اعرف قيمتك وقدرك، الله يراك، الله يعرف حقيقتك، الله مطلع على ذنوبك ومعاصيك وآفاتك، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أخيرا العلاج، وليس أقول فيه شيئا مني ولا من عندي، بل قال رسول الله: كيف بكم إذا أتى عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة، يغربل الناس فيه غربلة فتبقى حسالة؟ كيف بكم إذا أتى عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة فتبقى حسالة؟ قد مرجت أيمانهم وعهودهم وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: بما تأمرنا يومئذ يا رسول الله؟ خذ أوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العامة. وبعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام، والأوامر واضحة: خذوا ما تعرفون على أصل المنهج، كلها في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا ما نعرفه. وذروا ما تنكرون، إياكم ومحدثات الأمور، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، وعليكم بأمر خاصتكم. أقبل على خويصة نفسك، أنت وزوجتك وأولادك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذروا أمر عامتكم، ودع عنك أمر العامة، تلكم النجاة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم قيض لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر اللهم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.